هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. سلام للعريس. أبو سويلم. أبو سويلم. البساتين. البساتين. الجعفرية. الجعفرية. الحلمية. الحلمية. 100 مرة. 100 مرة. والعريس. والعريس. وأبو العريس. وأبو العريس. وأنا وأنت. وأنا وأنت. أنا قاتل العبيد العشرة. عاوز تعرف مين أنا؟ أنا يا زناتي في كلك صفاتي، وسيفي وجناتي في أني سلامه. أنا اتنزلت عن حقي في إدارة الشركة. بس أنت قريت اللي أنت مضيت عليه؟ إيه؟ كمان فلوسي سرقتها؟ نستهل حلقة الليلة بالصورة الغنائية فرح شرقاوي من إنتاج الإذاعة المصرية في الخمسينات، وهي من تأليف طاهر أبو فاشا وتلحين سيد مصطفى وإخراج عثمان أباظة. واللافت للنظر أن مؤلف هذه الصورة الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا من أبناء دمياط، لكنه كان يدرس في المعهد الديني بالزقازيق بالشرقية، وكان له في الشرقية ذكريات ألهمته كتابة هذه الصورة الغنائية الأخاذة، وأيضا أكثر من ديوان من دواوين شعره الجزل مع الصورة الغنائية فرح شرقاوي. هنا القاهرة. فرح شرقاوي. فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان سيد مصطفى، غناء عصمة عبد العليم، عباس البليدي وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. صلوا على النبي. سلام للعريس. أبو سويلم. أبو سويلم. البساتين. البساتين. الجعفرية. الجعفرية. الحلمية. الحلمية. 100 مرة. 100 مرة. والعريس. والعريس. وأبو العريس. وأبو العريس. وأنا وأنت. وأنا وأنت. أيوة أيوة يا واد يا شجل، يا واد يا شجل. صلوا على النبي. يلا يا واد يا شرقاوي. يلا يا ملك مجاريح. هو سما سما. ترجمة على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق ورماني، على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق ورماني، وناداني البحر وانا ناوي، وناداني البحر وانا ناوي، وعاتبني الموج والاغاني والجو جميل على بحر مويس يا شرقاوي. شجر الصوف صاف حياني، والنخل العالي حياني، شجر الصوف صاف حياني، والنخل العالي حياني، نسيم ابو الاخضر احياني، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جوي جاوي، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جوي جاوي، يا سمر يا حلوة يا شجاوي على بحر مويل يا شرقاوي. يا جمال النخل يا جوامه، يا سلام على عود وجوامه، يا جمال النخل يا جوامه، يا سلام على عود وجوامه، والريح بتغني بغرامه، والموجة بترقص قدامه، والجو جميل على بحر مويس يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني، على بحر مويس يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني، وناداني البحر وانا ناوي، وناداني البحر وانا ناوي، وعاتبني الموج والاغاني والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جوي جاوي، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جوي جاوي. الطحوية وعرب العايد وابو خزيم ربين لنا خيول وبيحضم ديهم. حي بي حي بي حي بي حي بي، هذا الصيف وهذا الحي، وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي، هذا الصي وهذا الحي، وحي بي وحي بي.

البدر عريس يا سلام على النور وجمال النور ده الدور مصر ركيد الفوانيس ده البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس جيمو الافرح السعدة ولحم القلب ارتاح غني عريس ده البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس فرح شرقاوي فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا موسيقى وألحان سيد مصطفى غناء عصمت عبد العليم عباس البليدي وسيد مصطفى إخراج عثمان أباظر صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. المخرج الكبير عثمان أباظة الذي أخرج فرح شرقاوي الذي استمعنا له منذ قليل سيصاحبنا أيضا كمخرج في الفقرة التالية، وهي الحلقة 15 من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. فتحت الجلسة. مين هذا اللي قاعد وحاطط رجله اليمين فوق رجله الشمال؟ أنا الزناتي قاضي يحيى. وضع الرجل فوق الرجل لا يجوز في الجلسة يا باسع ده. سامحني يا قاضي يحيى. ومن هدول الكتار اللي قاعدين طوال وقصار؟ هدول فرسان الزواوة وفرسان كتامة جايين يحضروا عرس العلاه. لما القاضي يقول فتحت الجلسة واجب على الحاضرين يقوموا يقفوا على رجليهم. هيا هيا يا زواوية، هيا يا كتامية، قوموا وقفوا، قوموا عودوا اقعدوا. هكا لازم يكون عندما نقول فتحت الجلسة. مين هادي اللي قاعدة بعيد محدوفة وملفوفة؟ سلام يا قاضي يحيى. ومين هذا الأصمر الطويل أبو الشوارب طويلة؟ هذا الحج مسعود المدح اللي رايح يدفع الدية يا قاضي يحيى. الألف دينار؟ الألف دينار يا قاضي يحيى. هات يا حج مسعود الألف دينار. ها هي كيسة في دينار ذهب يا قاضي يحيى. هذا ذهب مشرقي. هاي من تاج سارق هالكيسة يا حج مسعود؟ من تونس ولا من القيروان ولا من صفاقس ولا جابس ولا غدامس؟ هذه دنانير مصرية فاطمية عليها اسم الخليفة الفاطمي. من السارقهم؟ إن ما كنت السارقهم تكون داققهم. الدنانير المدقوقين المزيفين لابد يكونوا من نحاس المطلي بالذهب، وانت نفسك قايل هذه دنانير ذهب مشرقي وبندقي. لا تحاورني ولا تداورني، المداحين لا توجد معهم ألوف الدنانير، المداحين توجد معهم غرارة ولا قفة فيها التمر اليابس والخبز اليابس وقطعة لحمة ولا قطعة قرعة ولا فجلة ولا بصلة. سواء كنا سرقينهم أو دقينهم حسب قولك، فنحن متبرعين بيهم حتى ننجي اثنين مظلومين من الذبح. وكيفاش عرفت انهم مظلومين؟ حزبون شاهد عليهم، واحنا ما نكذب حزبون ونصدقك انت. خذ الكيسة يا ام العلام، هذه الكيسة عندك امانة حتى نحقق ونستقصى ونشوف الدنانير اللي فيها مسروقة ولا مدقوقة. هات الكيسة منه يا زناتي خليفة. هات يا قاضي يحيى. اتفضل يا باسع ده. خذي يا ام العلام. ياخذ عدوك يا زين زناتة. جعفر يا دلال. نعم يا باسع ده. روح طلع بو دحروج وبو بعروج من الحبس واتهم لهنا، وهات معك سكين العيد ومسن العيد. باهي يا باسع ده. جعفر يا دلال. نعم يا باسع ده. اسقيهم حتى ترويهم، لان من يصبح العطشان يقوم عطشان في يوم القيامه. نسقيهم لك كل واحد قربه. ناوي تذبحهم يا فارس زناتة؟ نعم لابد نذبحهم. أكرمنا يا زناتي واعف عنهم، ما تكون أقل رحمة عليهم من المداحين المساكين اللي أرادوا ينجوهم ودفعوا دية العبيد. المال المسروق أو المدقوق لا تجوز منه صدقاء ولا حج ولا دية، خليك للدف والربابة، لا تتداخل في الأحكام. الأحكام بتقول لا يسأل المالك من أين ملك، والسرقة دعوة من عندك من غير شهود ولا بينة. مظلومين والله مظلومين يا ناس مظلومين. هذا سكين العيد وهذا مسن العيد يا زناتي. ما تخافوش، انا نسن لكم السكين حتى لا تتعذبوا ولا تحسوا بالذبح. يا ام العلام قومي هات العلام يشهد الذبح ويتفرج على الدم. هيا كتف لي بو دحروج يا جعفر يا دلال. ارفع يدك يا نزل يا خسيس يا مجنون. تدفعني في صدري يا مداح وتوقع السكين من يدي. ابعد ابعد بعيد يا شحات، وتصفعني على وجهي يا كلب. مين انت وايش تكون حتى تطاول على فارس زناتة؟ انا قاتل العبيد العشرة، عاوز تعرف مين انا؟ جريع العوالي ومن أصلي غالي واسمي الهلالي وأرضي تهامه. أبو زيد. أبو زيد جالك يتم عيالك وواقف قبالك وتسمع كلامه. دخلت المغارب محارب مضارب ورايا كتايب تيجي من القيامة. أنا جاي تونس وابن أختي يونس ومرعي ويحيى أصحاب الوسامة. يونس مرعي يحيى. اقتلوا زيد اقتلوا متجمعين ألوف شهرين حراب وسيوف على غرابة الزعيق والنهيق. كيف تقتلوهم قبل ما نستقصى حقيقتهم ونفهم إيش خبرهم ونعرف إيش وراهم من الجيوش؟ احبسوهم في السجن الكبير، السجن القديم اللي تحت القصر، وطلعوا خبر السلطان بو عزيزة، والسلطان بو عزيزة يخبر مولانا الخليفة المعز بن باديس، ويجينا الأمر من الخليفة نقتلهم شر قتله. تسلم يا قاضي يحيى، يتحطوا في السجن الكبير وانا ناخد معايا المفتاح ونخبر بويا السلطان. شطرة يا عزيزة، خلي المفتاح معاكي، احسن ما يبقى مع جعفر الدلال حرام الدجاج والدراج والحمام والعجة. هيا خديهم احبسيهم. هيا قدامي يا مدحين يا شحاتين يا قطالين، قدامي. زقي يا سعدة، زقي يا فوزة. هيا هيا يا قطالين، قدامنا. هيا هيا هيا قدامنا. الحبس الكبير، افتح الباب يا جعفر يا دلال. فتسحوا لي يرحم والديكم، القفل كبير ومفتاح كبير والاثنين مصدين. هم فتح. ارجعوا انتم يا بنات السلاطين وخليهم يدخلوا وحدهم، الحبس مليان رطوبة والرطوبة مليانة عقارب وثعابين. مليح، خلي المفتاح وروح اكل ضيوف العلام. المفتاح لابد ما يبقى معايا يا للا عزيزة. لا، أنا من أمنكش عليهم بعد ما قلك القاضي يا حرامي الدجاج والحمام والدراج. أنا يا بنت السلطان؟ إي نعم أنت، أنا عارفك أنت تهربهم بالريال. خلي المفتاح وروح أكل الضيوف ألا يهيجوا كيف ما هاجوا بالأمس. أنا رايح، يا ريتني نروح ما نرجع. أنا عارف ليش ميخلي المفتاح عندي، أنا عارف. إن شاء الله ما تعرف تاكل ولا تشرب يا جعفر يا دلال. هيا اقفلي باب الحبس يا سعدة وهاتي المفتاح على فوق انت وفوزة. اما انتو لما كنتم مداحين كنتم نازلين في دار الضيافة، واليوم وانتو امراء بني هلال ضيافتكم عند عزيزة وفي جناح عزيزة. هيا سيروا قدامنا. هيا سيروا قدامنا. قدامنا يا محبيس. يا يونس. نعم يا سفيرة عزيزة. من قبل ما شفناك نسمع باسمك، كانت بنات الغرب توصف حسنك. واحنا من البحرين لبر الجيزة ما نذكروش إلا السفيرة عزيزة. ويا أمير بوزيد. نعم يا بنت السلطان. قبل المغاربة ما يشوفوا طيفك، من حربتك شافوا البريق وسيفك، داخل تعاديهم والله تصافيهم. إذا أرادوا الحرب حاربناهم، وإذا أرادوا السلم سالمناهم. ما عاش من يعاديك، انتم مسلمين واحنا مسلمين، وانتم عرب واحنا عرب، وما دمنا عرفنا حقيقتكم ان شاء الله نقدمكم لابويا السلطان في الصباح. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، مع البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، والآن نقضي نصف ساعة مع التمثيلية النادرة مشروب النسيان، تأليف عبد التواب يوسف وإخراج محمود السباع، تمثيل حسن البارودي ونور الدمرداش وعيدة كامل، من إنتاج أول الستينات ومدتها 30 دقيقة. هنا القاهرة. مشروب النسيان. مشروب النسيان تمثيلية كتبها عبد التواب يوسف ويخرجها محمود السباع. ايه يا سرحان، مالك راجع متنكد كده ليه؟ سيبيني، مالكيش دعوة. ماليش دعوة ازاي؟ مش تقولي ايه اللي مزعلك بس؟ مش زعلان. فهمني مالك، يمكن اقدر اساعد. مش عاوز مساعدة. روحي هاتيلي كوباية. كوباية مية؟ لا، كوباية فاضية. عاوزها في ايه؟ الله، تحقيق؟ اها، انت رجعت تاني زبون عند خريستو؟ وانت مالك انت؟ فضلي اسمع الكلام وبلاش مناقشة. يعني ايه بلاش مناقشة؟ هما اولادك مش اولى بالفلوس اللي انت بتشتري بيها السم ده اللي انت هتشتريه؟ يا سلوى انا متضايق وما تضايقنيش اكتر. ما ضايقكش ازاي وانا شايفه كل تصرفاتك غلط؟ كفايه انك عكننت عليا العصريه قبل ما انزل بدون سبب. مش انت اللي ضربت عادل وقلبت الدنيا؟ ضربته لانه يستاهل الضرب. ازاي يسقط في الامتحان؟ كان عيان. لا يا شيخه، هنعمل ايه اذا كانت خلفتك كده؟ الولد ابنك زي ما هو ابني. هو غرف انهي داهيه؟ نايم في اوضته. اياك ما يقوم منها نومه. يا اخي بعد الشر، حرام عليك. ما هو ولد مش نافع، لازمتها ايه الفلوس اللي بتنصرف عليه؟ على فكره الترزي باقي له 3 جنيه من حساب بدله عادل وبعد طلبه. يا رب يا رب، انا بس هلاقيها منين ولا منين؟ بطل معامله خريستو وفلوسك تقضينا. قلت لك مالكيش دعوه بالحكايه دي، اتفضلي روحي هات الكوبايه الفاضيه. مش جايباها. اسمع الكلام احسن لك. انا مش عارفه مالك راجع شايل هموم الدنيا كلها على كتافك والشر بيطل من عينيك. قلت لك مالكيش دعوه، هات الكوبايه بسرعه. حاضر، امرك. لحظه واحده، دي عيشة ايه دي؟ في الشغل المدير مطلع روحي، وفي البيت الولية والعيال حيطفشوني، حتى في القهوة بقى صلاح يغلبني انا. هي وصلت للدرجة دي؟ ما فيش يزيل همومي غير الازازة دي، لكن مع الاسف هصحى بكرة المدير ومراتي واولادي وسي صلاح كمان. يا سلام لو كان مشروب النسيان ده اللي اخترعه الدكتور حمامي ينفع ويعمل مفعوله. صحيح هو ينسي الواحد مشاكله سنة واحدة، لكن اهو ارتاح من العيشة دي. والله لجربه. حضرتك مسافر على فين؟ انا مسافر على اسمها ايه دي؟ اسمها عليا؟ لا، اسمها الله، استنى ما اشوف التذكره. حضرتك مش عارف انت مسافر على فين؟ اصلي نسيت، ذاكرتي بقت وحشه. الا وحشه دي، وحشه قوي، لازم تعالج. لا انا عاوزها كده، مريحاني بالشكل ده. هاي التذكرة. عرفت بقى انت مسافر على فين؟ التذكرة بتقول اني رايح بورسعيد. تعال، انا كمان مسافر على بورسعيد، اهو نسلي بعض في المشوار الطويل ده، ودي فرصة طيبة. متشكر. وحضرتك اسمك ايه؟ ولا نسيت كمان؟ اسمي سرحان. تشرفنا يا استاذ سرحان، محسوبك سلطان ابو عميرة، مقاول كبير في بورسعيد. اهلا وسهلا. وسيادتك بتشتغل ايه؟ حاليا ما بشتغلش. وكنت بتشتغل ايه قبل كده؟ اشتغلت في اعمال كتير. زي ايه؟ والله ما انا فاكر. انت تعرف حد في بورسعيد؟ ابدا. الله، امال مسافر على هناك لمين؟ انا مسافر بورسعيد لاني ما اعرفش هناك حد، ولا حد هناك يعرفني. ما غريبه بصحيح. وحتعيش ازاي؟ هتشتغل في ايه؟ هفكر وحدور، وارجوك ما تسالنيش عن نفسي كتير. ليه بقى؟ نتكلم في حاجه تانية افضل، لاني نسيت كل حاجه عن الماضي بتاعي، عاوز ابص لمستقبلي. عشان ايه ده؟ كل اللي اعرفه عن نفسي اني كنت عايش متضايق تعبان، واني عاوز اعيش حياه افضل، حياه خاليه من المشاكل. لكن ده انت قدامك مشاكل كتير قوي، هتنزل فين وتشتغل في ايه في بلد ما تعرفش فيها حد؟ لا لا لا، دي مشاكل حلها سهل خالص، الفلوس معايا واللوكندات كتير، والشغل بعدين خالص لما اصرف اللي معايا يبقى فيها فرق. ومعك كتير كده؟ لا مؤاخذة يعني، أرجو أني ما كنتش بحرجك بأسئلة سخيفة. لا لا أنا ما يهمنيش، والمبلغ اللي معايا ما استاهلش وما يغريش قوي. وده ما تستغلوش في إيه؟ في أي عمل من أعمال المقاولة. والله ماليش أي خبرة فيها. هكون جنبك معاك. أنا شاكر خالص. العفو على إيه؟ ده أنا يصور لي أكتر لو شاركتني في عملي. أصل المبلغ اللي معايا ضئيل ما يعملش حاجة أبدا. أقل مبلغ يعمل عمل معاك يجي 500 جنيه. أكتر يجي 1000. يا ده ده ده مبلغ كويس أوي، وهو تقدر تساعدني في الحسابات والجوابات، وأعاونك برضو في أنك تعيش مرتاح مبسوط. أنا أفضل أنك تنزل عندي في بيتي، وهي اللقمة الهنية تكفي 100. لا لا كتر خيرك، أنا قابل أني أشاركك وأشكرك على كده، لكن مش عاوز أضايقك، أنزل في لوكاندا أحسن. لا لا لا والله العظيم لا. إيه ودي تيجي؟ إحنا من النهاردة سوا على الخير والشر. ربنا ما يجيب شر. آمين يا رب. الفاتحة للنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك تكون مبسوط، دي حياه ما كنتش احلم بيها. يعني ما فيش بقى لا مشاكل ولا يحزنوا؟ لا والحمد لله، انت راجل طيب وابن حلال، وربنا كريم اللي خلاني قابلتك في القطر. انا مش عارف كنت حامل ايه من غيرك. يا سيدي ربنا يزيد الموده. انا كل اللي ارجوه من الحياه انها تخلو من المشاكل، عاوز بالي يفضل رايق دايما. لكن انا ملاحظ ان لسه في حاجه ناقصاك. زي ايه؟ انا عاوزك تكمل نص دينك. لا لا يا عم، الجواز ده كله مشاكل وخناقات ليل ونهار. ده يتوقف على حسن اختيارك لزوجتك. أنا على الرغم إن ليا مدة طويلة هنا، لكن معرفش حد، ومشكلات الشغل أنت بتحلها بكل بساطة، لكن المشكلة الجديدة اللي أنت خلقتها دي ما ظنش أعرف لها حل. إيه كل مشكلة وليها حلال. بص كده بورسعيد، عرفتش واحدة كويسة وبنت حلال أخطبها لك؟ لا والله ما خدتش بالي من حد. تعجبك عايدة؟ ها؟ عايدة؟ بنتك؟ اي مالها؟ واحنا ايه وصلنا لكده؟ انا اتجوز عايدة؟ ليه لا يا سرحان؟ انت مش بقيت مننا؟ اظن انت كنت تتمنى لها جوازة احسن من كده. انت منزلتك عندي زي منزلتها بالظبط. ربنا ما يحرمني منك ولا من افضالك. يعني ما عندكش مانع تتجوز عايدة؟ مانع؟ لا ابدا، ده شرف كبير. والله نفسي كمان، كل عقود شركتنا تبقى بإمضتي أنا وحدي عشان أريح دماغك من الدوشة دي. بس أنا ما حبش أتعبك. ده ما يتعبنيش أبدا، ده يصرني. أنت دلوقتي هتبقى جوز بنتي وفلوسنا واحدة والعز واحد. أنا مش عارف أقولك إيه، قد إيه أنا سعيد، قد إيه أنا مبسوط. طيب خلينا فيها بقى، امضي لي على الورق ده. اتفضل يا سيدي، أدي إمضتي. وعايز تتجوز إمتى؟ في الوقت اللي يعجبك. الكم عادي نعمل الفرح. سلطان، عايدة دي تبقى بنتك؟ انت عايز الحقيقة؟ ابعد المسدس ده احسن. انت قول صرحني. اصرحك بايه وعاوز ايه؟ عاوز تجاوبني، عايدة دي تبقى بنتك بصحيح؟ ليه؟ الا ليه؟ اتكلم. وان ما تكلمتش يعني هتعمل ايه؟ هقتلك واقتلها بالمسدس ده. لا يا شيخ خوفتني. والله العظيم ان ما اتكلمت لخلص عليك وعليها. مش هتكلم. اذا هقتلك يا خاين واقتلها. انت عايز تزيد جرايمك جريمة ليه؟ جرايمي دي ايه؟ استعبط استعبط. وانت تفتكر انا مش فاهم انت هربت وجيت على بورسعيد ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان تهرب من اختلاس الألف جنيه اللي سرقتهم من شغلك. طبعا نسيتهم، نسيت بعد ما شربت. أنا هفكرك، الإزازة هناك في شنطتك اللي جيت بيها من مصر، ولسه فاضل فيها شوية من المشروب ده، يجوا جرعتين، روح ابلعهم وانسى انسى انسى اللي انت شفته. فضل. أنا مش خارج من هنا اللي بعد ما انتقم. اخرج بره علشان تستنى. ليه ايه؟ ليه مراتي، ليه فلوسي، ما لوسيه اللي ليك يا سي سرحان، انت نسيت انك تنزلت لي عن كل شيء في الشركة يوم ما اتفقنا على جوازك من عايدة. ايه؟ انا تنزلت عن حقي في ادارة الشركة بس. انت قريت اللي انت مضيت عليه؟ ايه؟ كمان فلوسي سرقتها؟ انت مش تقول لي بس بلدك فين؟ والله ما انا فاكر. وعيلتك فين؟ ولا اعرف. امال ايه اللي جابك اسكندرية؟ القدر، الحياة. بقى يا ناس، في واحدة ما تعرفش جوزها منين وعيلته فين؟ شوف يا فاطمة، انسي الماضي، انسي الماضي زي ما انا نسيته. انا فقدت كل ذاكرتي عن مشاكل السابقة في الحياة. كل اللي اعرفه اني نزلت اسكندرية وتعرفت باهلك واشتغلت معاهم وبعدين اتجوزتك. انت مش مبسوطة اللي انت اتجوزتيني يا فاطمة؟ مبسوطة، بس كانت فرحتي تكمل لو اعرفك اكتر من كده. انا فرحتي كاملة بالقرب منك يا فاطمة. فهمني بس، سبق لك اتجوزت؟ مش فاكر. حد يقول الكلام ده؟ انا يا فاطمة نسيت كل حاجة، وعاوز اعيش هادي مرتاح البال. نفسي احي حياة خالية من المشاكل والعقد. ربنا يحقق لك اللي في نفسك. املي ان ايام تمضي صافية ما يعكرهاش اي شيء. انا بيع عمري عشان اخليك تعيش زي ما بتتمنى. الظاهر انك اتعذبت كتير في حياتك. باين كده، اللي اذكره ان حياتي كانت سلسلة متتالية من المشاكل والبلاوي، مشكلة ماسكة في دي المشكلة وبلوى ورا بلوى. لكن ما انتش فاكر ولا مشكلة منهم؟ ابدا. غريبة، ماضيك اتمسح وانتهى؟ ايوه. يا مسكين، تلاقيك ما بتشعرش بالسعادة اللي بيحس بيها الانسان لما يتذكر ايام طفولته البريئة. انا ما كانتش ليا طفولة. ما بتفتكرش لما كنت صغير وبتروح المدرسة؟ ابدا. قد ايه بفرح لما افتكر المدرسة اللي كنت بروحها وانا صغيرة، وافتكر زميلاتي والمدرسات اللي كانوا بيضربونا. بتنبسط لما تفتكر الحاجات اللي تضايق زي دي؟ مفيش حاجة تضايق في الماضي لما يبقى ذكرى. الواحدة بتفتكر ايام ما كانت هتنتحر عشان ضاعت منها فردة الشراب، وساعة ما كانت هترمي نفسها في البحر عشان عاوزينها تستحمى، واللحظة اللي جريت على أزازة السبغ تيوت لأنهم ما اشترولهاش الجزمة اللي هي عاوزاها. بقى حتى بتنبسطي لما تفتكر الظروف الوحشة دي؟ طبعا. ده بابا أسعد لحظة عنده اللي يحكي لنا فيها عن أيام فقره، أيام ما كان بيفطر بحلاوة وجبنة ويتغدى بجبنة وحلاوة ويتعشى بحلاوة وجبنة. قال ليه؟ قال عشان يعمل تغيير في الأكل. بقى والدك بيفتكر الأيام دي وهو سعيد؟ وهو في منتهى السعادة، وتحس بيه راضي ومبسوط لما يحكي لك يوم ما والدتي كانت مريضة ومفيش أمل في شفاها. يومها جم عشان يوقعوا حجز على البيت لأن كان عليه دين ما سددوش، وفي نفس اللحظة قال أخويا متعور مصاب وقامت حريقة في مخزن البضاعة بتاعته. المهم يجي 7-8 مصايب بعيد عنك في يوم واحد. يا خبر، وإزاي احتمل المشاكل دي؟ اللي أعرفه إنه ما قعدش مهموم لحظة، وبعد أسبوع انفرجت وقعد يفتكر يومها ويموت على روحه من الضحك. بقى ده كلام يا فاطمة؟ وأنا حكدب عليك يعني؟ أبويا أصله ما يشيلش هم، يقول لك هم النهاردة البكرة يزول، ويقول سحابة صيف بكرة تنكشف. يا بخته، أما أنا ما بتحملش أبدا. المشكلة الصغيرة ما بتخلينيش أنام، الحاجة البسيطة تقلمني وتعكر علي حياتي، وأحب أنساها. الحاجات دي أنساها خالص. تنساها إزاي قبل ما تلاقي لها حل؟ أنا ما بفكر لهاش في أي حل. كل اللي أفكر فيه إني متضايق زعلان، وعاوز أنسى إني متضايق وزعلان. وبتعمل إيه عشان تنسى؟ أنا حصرحك بسر من أسرار حياتي يا فاطمة. حياتك قدامي كلها أسرار. بقى أنا قلتلك إن أنا إنسان ما احتملش الألام والمشاكل، وما تصورش الأحزان والمضايقات. وعندي مشروب اسمه مشروب النسيان، الواحد يروح شارب منه شوية ينسى كل شيء، يعيش من جديد، ما يتذكرش أي شيء عن الماضي، كأنه تولد في اللحظة دي. وبتشرب منه كتير ده؟ شربت منه 2 على ما أذكر في 2 اللي فاتوا. والإزازة دي فين؟ معايا، ما فيهاش غير جرعة واحدة. إن شربتها تنسى كل شيء؟ تنسى إن مراتك وإنت مين وبتشتغل إيه؟ أيوة، وأنا ما بشربهاش إلا لما هموم الحياة تحيط بيا من كل جانب، ولاقي مفيش أي حل لمشاكلي، ومفيش أي خيط من النور يبان قدامي. بتستنى لما النور يبان قدامك. شوف الفرق بينك وبين أبويا، هو دايما يقول بدل ما تقعد تلعن في الضلمة وتشتم فيها ولع لك شمعة. ما تستناش لما حد ينورها لك، ما تنتظرش إن خيوط النور تظهر وحدها. أنا عاوزك تكسر الإزازة دي وتعيش معايا ونواجه الدنيا سوا. لا لا، خليها، مين عارف ظروف الحياة. أرجوك تديها لي. مستحيل. على كل حال أنا مش هجعل منها مشكلة تضايقك، وحسيبك تحتفظ بيها، بس أرجوك إذا فكرت في يوم من الأيام إنك تشرب منها فتعال قولي قبلها، يمكن ربنا يلهمنا الحل بدل ما تتولد لي من جديد وتنسى كل شيء ومعرفش أعمل إيه. ربنا ما يجيب شر. آمين. بس وعدني، وعدني إنك ما تقربش من إزازة مشروب النسيان بتاعتك دي. أوعدك. الناس بتشتكي من سوء الذاكرة وبتتألم لما تنسى، وانت تسعى ورا النسيان وتشرب له مشروب. ظروف الحياة هي اللي اضطرتني لكده. ظروف حياة ايه؟ انت شفت من الحياة عشر اللي شافه أبويا؟ لو كنت افتكر كنت احكي لك مشاكل لا طاقة لبشر ان يحتملها. لا يا شيخ، بلاش هروب وواجه الواقع. تعرف انا بحب المشاكل. ايه؟ بتحب المشاكل؟ آه. إزاي؟ بنبسط لما واجهها لسبب بسيط. إيه هو؟ أحب أعرف إزاي هحل المشكلة، إزاي هقدر أجتاز العقبة اللي قابلتني، إزاي أستطيع أتغلب على المصاعب اللي بتواجهني. ده أنت صنف غريب قوي من الناس. اللي أغرب مني أنت يا مدمن مشروب النسيان، إيه عرفني؟ قتلت كم واحد في حياتك؟ سرقت كام مرة في عمرك؟ اتجوزت قد ايه قبل كده؟ ومع ذلك لما تقدمت لي قبلت اتجوزك. انت كنت عاوزة ترفضي؟ اي انسانة في ظروفي كانت ترفض، انما انا ورثت عن والدي حب لمواجهة المصاعب وحل المشاكل، فما بيهمنيش، ومطمئنة لاني حسعد جنبك من غير ما اعرف اي شيء عن ماضيك، عشان انا حسعدك وحستمد سعادتي من سعادتك. ربنا يقدرني على اني اسعدك. كل مشكلة في الدنيا تهون الا مشروب النسيان بتاعك ده، وكل شيء سهل مدامة الصحة كويسة والمرض بعيد. مالك يا حبيبي؟ الألم بيقطع مصاريني. الدواء اللي ادهولك الدكتور مخففش الألم أبدا. أجيب لك دكتور غيره؟ احنا خلينا دكتور في البلد ما جبناش. وبعدين ما فيش غير المصير المؤلم اللي بينتظر كل حي. ألف بعد الشر، خليك أثبت من كده. احتمل شوية وكل شدة تزول. اللي حيزول المرة دي عمري. هاتي لي الشنطة الصغيرة اللي هناك دي. دي؟ ايوة دي. عاوز منها ايه اقولك؟ لا هاتيها بس انتي، وشوفي لي كوباية مية. طيب بس خليك مستريح. لما بتتحرك الالام بتبقى لا تطاق. هات المي. طيب عن اذنك لحظه يا حبيبي. المرض ده حيفضل ينخر في جسمي لغايه ما يقتلني. ما فيش حل غير مشروب النسيان. الجرعة اللي فضلة مين عارف يمكن تفيد. ايه ايه اتفضل كوباية المية. متشكر. لسه متألم؟ لا الألم خف شوي. نسيت الدواء، استنى لما جيبهولك من الأوضة التانية. بس دلوقتي أقدر أخرج وأهرب. سرحان سرحان انت رحت فين؟ سرحان سرحان سرحان منشورة في الجورنال، القبض على شاب يهيم في الشوارع في حالة تخدير تام وفاقد الذاكرة والمرض ينخر في عظمه وهو لا يحس. وقد استطاع البوليس أن يكتشف أن هذا الشاب سبق له الاعتداء على زوجته السابقة، وكان هذا الشاب قد اختلس من عمله مبلغ 1000 جنيه وهجر بيته وزوجته. لم يتذكر شيئا من ماضيه على الإطلاق. يوالي البوليس البحث عن أهله وماضيه. واعتدى على شريكه في العمل في بورسعيد وأطلق عليهم النار وأصيب بجراح خطيرة ونجيا من الموت بأعجوبة. وقد رفعت قضية نفقة وحكم لها فيها بمبلغ 10 جنيهات شهريا، إلا أنها لم تعثر له على مكان ولم يدفع شيئا من المستحق عليه، وتسبب ذلك في تشريد زوجته وأطفاله. سرحان سرحان الكوباية هي. كوباية؟ كوباية ايه؟ انت نمت ولا ايه؟ ياه ده ايه ده؟ ايه كنت بتحلم؟ ده كان كابوس مش حلم. وداك فين وجابك منين؟ يا خبر ابيض، وداني بورسعيد وطلعنا على اسكندرية وبعدين؟ رماني في تخشيبة المحافظة. ليه كفل الشر؟ انا اصلي كنت عاوز اهرب من المشاكل اللي متصور لي انها محوطاني من كل جانب، عاوز ابعد عن الافكار السودة اللي بتوديني وتجيبني. ليه بس ده كله؟ فين المشاكل دي؟ الولد اللي سقط في الامتحان. يا اخي ده امتحان فترة واخر السنة ينجح ان شاء الله. هو فين دلوقت؟ نايم في اوضته. اوعى يكون مش متغطي يبرد. بصيت عليه وانا بجيب لك الكوباية لقيته نايم ومتغطي كويس. يا سلام على نوم الاطفال، زي ما يكون ملاك محوط نور الرحمن. ربنا يخليه ويبارك لنا فيه. وايه بقى بقية المشاكل اللي انت كنت عاوز تهرب منها؟ الفلوس بتاعت الترزي. ودي فلوس 3 جنيه بكرة تفرق. إنما ما قلتليش إيه السبب في إنك كنت جاي من برة متعكن وزعلان. لا مش عاوز أقول السبب. ليه؟ والنبي تقولي. أرجوكي بلاش. علشان إيه؟ علشان ما تضحكيش عليا. لا ما تخافش مش هضحك. صلاح صاحبي غلبني 10 طاولة. إيه؟ قلنا مش هنضحك. وهو ده السبب في انك كنت شايل هموم الدنيا على كتفك، وهي دي المشاكل اللي انت عاوز تهرب منها؟ كنت متصور ان دي مسائل يصعب مواجهتها، مع انها مسائل تافهه بسيطه. مستمعينا الاعزاء،